نلحظ الآن أن ابن كثير رحمه الله تعالى ينقل عن ابن جرير كثيرة ويلخص كلامه، وسيمر معنا مواطن كثيرة ابن كثير ينقل عن ابن جرير وقليلا ما يتعقبه، كثيرا ما يوافقه. وابن جرير إمام المفسرين، وكلامه في التفسير من المراجع الأساسية لكل من جاء بعده، وهو من أعظم الناس تحريرا ونقلا للأحاديث والآثار والنقول عن السلف رحمه الله جميعا.